الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. هذا سائل من المغرب يقول: يشارك الشيخ محمد عواجي مهجري في دورة ورثة الأنبياء العلمية الرمضانية الثانية، والإخوة يسألون عنه، فهل تنصحون بمتابعة دروسه حفظكم الله؟ الجواب على هذا السؤال يقول أن الشيخ محمد عواجي مهجري المدخلي معروف من طلبة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، ومن طلبة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي حفظه الله. معروف هذا الشيخ بسلامة المنهج وبالنشاط الدعوي وبالدعوة إلى الله عز وجل في المنطقة، وله مشاركات وجهود طيبة، وهو إمام وخطيب جامع صامتة القديم الأول، ومدرس تربية إسلامية. فالذي أراه وأنصح به أن تحضروا هذه الدورة وأن تستفيدوا منه، وقلت ذلك لما أعرفه عن هذا الشيخ معرفة شخصية. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه وإياكم وجميع المسلمين على الإسلام والسنة، ويشرح صدورنا للعلم النافع والعمل الصالح، ويوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا ما أعرفه عن هذا الشيخ محمد، أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.